مولد شبابي ومو سني في يناير 25 2011 يا سمعين يا أبطال بلدنا يا شباب يا شباب ثورة كشفت خوانا عتولة اللي نهب أموال الدولة ثورة كشفت خوانا عتولة اللي نهب أموال الدولة ظلموا الشعب ونسيوا المولى يا أبطال بلدنا يا الصور